العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. والحديث متفق عليه، وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الإمام النووي بدأ هذا الباب بآية من كتاب الله عز وجل، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وقد شرحنا طرفا من معنى هذه الآية الجليلة في الدرس الماضي، وأوضحنا علاقتها بموضوع هذا الباب. ثم انتقلنا من ذلك إلى الحديث الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وانتهى الوقت ونحن بصدد تفسير هذا الحديث الثاني. خلاصة ما قلناه آنذاك أن منام الإنسان أشبه ما يكون بيقظته. الإنسان في حالة اليقظة يكون منجذبا بين جاذبين اثنين، يعني يتجاذبه عاملان اثنان: العامل الغريزي الشهواني الحيواني المتمثل في الجسم والغرائز والمتطلبات العضوية من طعام وشراب ونحو ذلك. الجانب الثاني هو الجانب العقلاني والجانب الروحاني. فأنت في يقظتك آلا تتأثر بالدوافع الغريزية المتمثلة في حاجات العضو، الحاجات العضوية. وفي بعض الأحيان تجد نفسك منجذبا إلى النواحي الروحية والعقلانية السامية، وكل منا يرى نفسه كيف يتأثر آنا بهذا الجانب وآنا بهذا الجانب. فإذا نام وغاب الشعور عنه، الوضعية هي نفسها. أحلامه التي يمر بها بعض منها تكون بتأثير من حاجاته العضوية والغريزية الحيوانية، حاجات العضوية من طعام من شراب من شهوات مختلفة إلى آخر ما تعرفون. وفي بعض الأحيان تكون أحلامه التي يراها متأثرة بالجانب الروحاني الكامن فيه والجانب العقلاني السامي. ولذلك فالأحلام التي يراها الإنسان ليست جميعها أحلاما لها تأويلات ولها تفسيرات سامية معينة. كل ما كان من الأحلام آتيا بالدوافع الغريزية بالدوافع العضوية ليس له تأويل، ويصدق على هذا النوع من الأحلام ما يذكره الأطباء وعلماء النفس الغربيون وغيرهم. وضربت لكم أمثلة من هذا، يعني قلت: لو أن إنسانا أكل طعاما شديد الملوحة، وشيء طبيعي أن يرى في الرؤيا مياها جارية، نعم، ويجد نفسه يشرب من هذه المياه حلم، لكن هذا الحلم ليس آتيا من العالم العقلاني أو الروحاني، وإنما هو آت من حاجته العضوية. إنسان وقع في أزمة نفسية بسبب مثلا خيبة أمل في تجارته، بسبب مشكلة وقعت بينه وبين صديق له وتأزمت أعصابه من خلال ذلك، ونام يرى الرؤية التي تتناسب مع أزمته النفسية هذه، إنما إن نام وهو يجتر الغضب على زيد من الناس، ربما رأى في منامه أنه يقاوم وأنه يضرب وأنه يفعل إلى آخر ما هنالك. نعم، وهكذا هذه المنامات هي التي يعبر عنها بيان الله عز وجل بقوله أضغاث أحلام. نعم، لا تأويل له. وهنالك رؤى وأحلام تكون من وحي الروح ومن وحي العقل، العقل هو الجانب السامي في كيان الإنسان تماما كحالة اليقظة. نعم، هذه الرؤى لها تفاسير ولها تآويل ولها معاني. نعم، والإنسان ينبغي أن يكون حصيفا حتى يعرف الفرق بين الأحلام التي لا تأويل لها بل هي عبارة عن انعكاسات لحاجاته العضوية، وبين الأحلام أو الرؤى التي تكون انعكاسا لنواحي العلوية في كيانه، النواحي الروحية، النواحي العقلانية. هذه الأحلام لها تفسير، وعن هذا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، في الحديث الثاني الذي وصلنا إليه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان، يعني إذا دنت الساعة وأصبح ميقات قيام الساعة قريبا، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن، المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم هنا عن رؤيا طائفة من الناس دون غيرهم، وهم المؤمنون. وعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يقصد الفرد الكامل، يعني يقصد المؤمن الملتزم، يقصد المؤمن المستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بكلمة المؤمن هنا أي إنسان غير كافر، لا، ليس هذا هو المراد. اللفظ المطلق إذا أطلق حمل على الفرد الكامل، فكلمة رؤيا المؤمن لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي رؤيا المؤمن الملتزم بمقتضى إيمانه، المستقيم على أوامر الله عز وجل، البعيد عن الموبقات وعن المعاصي. ولكن ليس المراد أيضا أن يكون معصوما، المراد أن يكون مستقيما. العصمة لا تكون لأحد إلا للرسل والأنبياء فقط، أما من عدا الرسل والأنبياء فلا تستقر لهم صفة العصمة أبدا، بل يصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن هنالك في المؤمنين الذين يمكن أن يرتكبوا الأخطاء هنالك مؤمنون مستقيمون على أوامر الله سبحانه وتعالى، ملتزمون. إذا انزلق الواحد منهم إلى موبقة سرعان ما يعود ويستغفر الله ويتوب إلى الله، هذه الفئة هي التي يعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مؤمنون يعني غير كافرين ليسوا بملحدين لكنهم مسرفون على أنفسهم فاسقون فاسقون. هؤلاء لا ينطبق عليهم ما يقوله رسول الله عن الرؤيا، لا يشترط أن تكون رؤاهم صادقة منطبقة أبدا. المهم هنا أن نعلم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن، أي المؤمن غير الفاسق العادل، والمؤمن فاسق وعادل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول الذين ثبتت لهم الصحبة ثم لم ينحرفوا بعد ذلك. هناك قلة بس يسيرة مثلا من المؤمنين آمنوا ثم إنهم نافقوا، كما قال رسول الله عنه في سورة التوبة: فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. هؤلاء الذين ظهر أمرهم فنافقوا بعد إيمان، طبعا لم يعودوا مستقرة أسماؤهم في قائمة الصحابة، نعم، ولكن الذين ثبتت لهم الصحبة وعرفوا بالاستقامة فهم جميعا يتصفون بالعدالة. هل يشترط للعدالة العصمة؟ لا يشترط العصمة. ولذلك نقول لمن يعني يلح على أن يلحق قالة السوء بالصحابة ويلتقط لأفراد الصحابة بعد البحث والبحث والبحث الهنات من السيئات أو المعاصي، نقول لهؤلاء الناس الصحابة عدول كلهم، ولكن هذا لا يعني أن الصحابة كلهم معصومون ولا واحد منهم. حتى المبشرون بالجنة ليسوا معصومين، نعم ليسوا معصومين. قل كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فئة طبعا تعرفونهم يريدون أن يصلوا من هذا إلى إلغاء السنة وإبطالها بحجة أن الصحابة ليسوا كلهم عدولا، يعني مجرد ما روى فلان من الصحابة الحديث نقبله، لا نغرب. عندما يفتح هذا الباب ويتتبع حال الصحابي واحدا واحدا ممكن بكل سهولة أن يرى لهذا الصحابي غلطة، أن يعثر لهذا الصحابي على سقطة، أن يلتقط لذلك الصحابي معصية كان قد اقترفها ممكن. فإن هو فعل ذلك فلسوف يجد أننا نفضنا أيدينا عن أصحاب رسول الله جميعا ووضعناهم في قائمة الاتهام، وعندئذ إلى ما ننتهي إلى الشكر على أحاديث رسول الله كلها، نعم. وهؤلاء الناس عندئذ يطيب لهم أن لا يرووا أحاديث رسول الله إلا عن عدد بسيط من آل بيت رسول الله، من سيدنا علي، سيدنا الحسين، جعفر الصادق، محمد الباقر، نحو ذلك، يعني عدد يسير جدا. هذه طريقة خطيرة جدا تنسف الإسلام كله نسفا، نعم. مثلا ممكن واحد يقول لي المغيرة بن شعبة يا أخي اتهم بكذا، إذا لكان أنا أشطب عليه، هذا ممن لا تقبل روايته، يعني فاسق والعياذ بالله. طيب هذا الكلام لا يمكن أن يقبله مسلم صادق. إن كنت تبحث عن العصمة فلا تتعب نفسك وانسف الصحابة كلهم من ميزان الاعتبار، لأنه ما في حدا منهم معصوم. هنالك من شرب خمرة فأقيم عليه الحد، هنالك من زنى فأقيم عليه الحد، هنالك من انزلق في معصية من المعاصي. إن كنت تتتبع المعاصي ولا تعد الصحابية عادلا أهلا لأن يروى عنه إلا إذا كان معصوما، فقل إذن لا أروي عن أحد من الصحابة لأنه ما في واحد منهم معصوم. أما إذا كنت تبحث عن العدالة فلم يقل أحد من العلماء إن مقياس العدالة العصمة، مقياس العدالة أن يكون بعيدا عن الفسق. يعني ما الفسق؟ الإنسان الذي سقطت مروءته لا يسمى عادلا، هو الملازم دائما دائما على الصغائر أو المرتكب لكبيرة لم يتوب عنها. هذا لن تجد في واحد من الصحابة الذين استقرت لهم صفة الصحبة إلى الوفاة، لن تجد واحدا فيهم فعل هذا إطلاقا بشكل من الأشكال. عمر بن الخطاب إذا أردت أن تلتقط له يعني الأخطاء ممكن، ما هو معصوم رغم أنه واحد من المبشرين بالجنة. أبو بكر مو معصوم، سيدنا علي في عقيدتنا ليس معصوما على عظم قدره، ورغم أن رسول الله قال نعم اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وهذا دعاء صريح على الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي يوم القتال بينه وبين معاوية. نعم، إذن فهذه طريقة خطيرة تهدف إلى نسف الدين كله. نحن نقول أيها الإخوة ما قاله رسول الله في الحديث الصحيح، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. هل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح أم ليس بواضح؟ هذا شيء واضح. هل هذا الكلام من رسول الله يعني أنهم معصومون؟ لا، ولكن يعني أنهم الصفوة المختارة من الناس بعد الرسل والأنبياء. نعم، ونعود نحن إلى سيدنا جعفر الصادق. عمن كان يروي؟ كل رواياته كانت عن أصحاب رسول الله. نعود إلى محمد الباقر، كان يجلس في حلقات الصحابة يأخذ منه، كان يروي عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يروي عن هؤلاء جميعا. طيب، فنحن نتبع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول هذا بهذه المناسبة وأنا أشرح كلمة المؤمن، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، نقصد المؤمن غير الفاسق، يعني المؤمن المستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى. أما أن ننظر نضع المناظير مناظير الاتهامات نعم على حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقول فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، نلصق بهم قالة السوء إن صحت الرواية أو لم تصح الرواية. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا هو مقياس مكانة أصحاب رسول الله أن يكونوا معصومين؟ من قال هذا الكلام؟ وما موقفك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي؟ نعم، أحدهم ينسى وينسي الناس الأعمال الجليلة الكبرى التي قام بها سيدنا عمر بعد إسلامه إلى وفاة رسول الله، ثم أعمال العظيم في خلافته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعله دعامة لهذا الدين. كلكم درس سيرة سيدنا عمر، يأتي إنسان من الناس يشرب على هذا كله ثم ينبش ينبش ينبش ينبش ليبحث عن موقف يشفي به غليله تجاه سيدنا عمر. نعم، قال سيدنا عمر عندما دعا رسول الله قبيل وفاته وقال هلموا إلي أكتب لكم كتابا لا تختلفون من بعده. نعم، فجاءوا إلى رسول الله نعم اختلفوا فيما بينهم، بعض قالوا يا اخوانا محمد سيدنا رسول الله الان مريض ما ينبغي ان نتصايع عنده، ناس قالوا لا هو الذي امرنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في قبيل وفاته بأيام قال قوموا عني، يعني آلمه وكان مصدع الرأس. ينقلون عن عمر انه قال نعم انه صلى الله عليه وسلم يقول هجرا، يعني عم يخربط، واصل لدرجة الهزيان ما بيتاخذ منه كلام. بالإضافة إلى التقول على سيدنا عمر في هذا الحديث والافتراء عليه ولصق المعنى الغير المراد بهذه الكلمة، هل يغض من مكانة عمر وعمل عمر في حياة رسول الله وبعد رسول الله في خلافة أبي بكر وفي خلافته، كل هذا ينسف ويذهب أدراج الرياح أمام هذه اللقطة التي ينبش ينبش ينبش إلى أن يعثر عليها من أجل أن يشفي غليله؟ تبا لإنسان وقح بهذا الشكل. نعم، إن أردت أن تعثر على الهنات فابحث عن هناتك، ابحث رد إلى نفسك ونقي نفسك من سواد المعاصي وسواد الجرائم. بعد أن تصبح ملكا من الملائكة ضع المناظير المكبرة على عينيك لتنتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من المبشرين بالجنة، أي لسان يمتد كالثعبان ليقول هذا الكلام؟ نعم، نعود إلى ما نحن بصدده. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، أي تكون كفلق الصبح. ليس معنى ذلك أن نفس الرؤية تنطبق، لا، لكل رؤيا تأويل، ولا يعلم تأويل الرؤى إلا من ألهمه الله عز وجل تأويله. المنام لا يشترط أن يكون تأويله كظاهره، لا أبدا، ولكن له تفسير، ولهذا التفسير علماء ألهمهم الله سبحانه وتعالى. معنى هو كلكم يعلم أن ابن سيرين وهو واحد من يعني عظماء التابعين كان ممن اشتهر بمعرفة رؤيا الأحلام. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. النبوة ما هي؟ وحي يتنزل من الله على عبد من عباده اصطفاه. هذا الوحي يتضمن خبرا أو يتضمن حكما، من أجل أن ينقل هذا الخبر أو هذا الحكم إلى الناس. المهم أن هذا الخبر عندما يأتي بواسطة ملك هو جبريل، وحي من عند الله، يسمى هذا الإنسان نبيا. طيب، في بعض الأحيان هذا العلم الذي يهبط إلى هذا الإنسان من عند الله لا يكون عن طريق الوحي الصريح، لا يكون عن طريق جبريل، يكون عن طريق المنام. لكن بالنسبة للمؤمن نقول، للمؤمن المستقيم غير الفاسق، هذا الإلهام الذي يتنزل على قلبه وهو نائم جزء من النبوة. يعني هذا الإنسان له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، لو أنك نسبتها إلى مكانة الرسل والأنبياء لوجدت أن هذا الإنسان ينال من رتبة الرسل والأنبياء عند الله 1 من 46 درجة أجل، لأن هذا الإنسان إذا لم تكن مرآة قلبه صافية لا يرى الرؤيا الصافية الصحيحة المنطبقة، ستأتي رؤاه كما قال الله سبحانه وتعالى أضغاث أحلام. نعم، ولكن في بعض الأحيان ولحكمة يشاءها الله سبحانه وتعالى قد يري الله عز وجل الإنسان الفاسق رؤيا صادقة من أجل أن تكون هذه الرؤيا تهديدا له وإنذارا له. نعم، مثلا مثل فرعون عندما رأى أن ملكه سيدمره أو سيتدمر على يد طفل، هذه ليست رؤية دليلا على أن هذا فرعون مؤمن أو أن له مكانة عند الله تساوي 1/47 من مكانة الأنبياء والرسل، لا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الرؤيا تهديدا لهذا الإنسان وإنذارا له، والإنذار يدل على النقيض. نعود أيها الإخوة لنؤكد معنى الرؤية الصادقة. نحن نبعد الآن الرؤية التي تحدث عنها فرويد في حديثنا في الأسبوع الماضي، وكثير من علماء النفس وعلماء الطب يحللون الرؤية على أنها عبارة عن إفرازات فيزيولوجية نفسية يعني أو سيكولوجية جسمية عضوية. هذه موجودة لا شأن لنا بها، هذه نشطب عليها، نتحدث عن رؤى أخرى لا علاقة لها لا بأحوال غريزية ولا بحاجات عضوية ولا بتشنجات نفسية. نعم، رأى في رؤياه شيئا لم يكن يتوقعه، رأى من يحدثه بأمر، رأى ميتا يقول له إن حالي كذا وكذا وكذا، رؤى لا علاقة لها بواقعه قبل أن ينام. هذه الرؤية دليل من أكبر الأدلة على أن عالمنا المادي هذا عبارة عن حلقة صغيرة جدا جدا بالنسبة للصحراء الواسعة الكبرى التي هي صحراء عالم الروح، عالم ما وراء المادة. الإنسان الذي يتصور أن الحياة مادة من مادة انطلقت وإلى مادة تنتهي فليعلم أن هذا الإنسان سجين تماما، كالإنسان الذي قضي عليه بالسجن في زنزانة طولها 3 أمتار وعرضها 3 أمتار، ونفرض الاتساع، إن اتجه يمينا يصطدم بالجدار، وإن اتجه شمالا يصطدم بالجدار، وإن اتجه هكذا وهكذا يصطدم بالجدار، فهو مهما تحرك وفار لا يستطيع أن يخرج من أقطار هذه الغرفة. أرأيتم إلى هذا السجين؟ الإنسان الذي يتصور أن هذه الحياة مادة من مادة انطلقت وإلى مادة تصير تماما كهذا السجين. عالم المادة حلقة صغيرة جدا جدا، ما وراء المادة لا حدود له. ومن أكبر الأدلة على هذا هذه الإطلالة من نافذة الأحلام، من نافذة الرؤى على ما وراء عالم المادة. أنت عندما تنام، ولا نريد أن نعيد تحليلنا للمنام والفرق بينه وبين اليقظة، شيء ذكرناه لا نريد أن نكرره، عندما ينطوي شعورك والروح موجودة، ينطوي إحساسك والروح مبثوثة في كل الخلايا، الروح موجودة والحياة موجودة والوظائف العضوية كلها قائمة، لكن الله سلب منك الإحساس والشعور. في هذه الحالة قل لي ما هو العالم المادي الذي يتحكم فيك أثناء غياب شعورك؟ عندما تسيح في حلم من الأحلام بعيدا عن وحي الغريزة كما قلنا، بعيدا عن الحاجات العضوية، لا سيما عندما تفيق وتسأل فيقال لك إن تفسير هذه الرؤيا كيت وكيت، ثم تجد الأيام قد صدقت هذا التفسير الذي أنبأك به المختصون من علماء الشريعة الإسلامية. قل لي ما هو الميزان المادي الذي يتحكم في هذا الأمر؟ ما هو الميزان المادي الذي يهيمن ويفبرك ويصنع هذه الأحلام؟ لا شيء، لا تستطيع. وربنا سبحانه وتعالى أوضح لنا في سورة يوسف من أول السورة إلى آخرها هذه الحقيقة، عندما رأى سيدنا يوسف 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدين له، ما علاقة هذه الرؤية بالأخلاط الفيزيولوجية، بالأخلاط الغريزية، بالحاجات العضوية التي كان يشعر بها قبل أن ينام حتى يرى الشمس؟ قد هبطت وسجدت له وأحد عشر كوكبا قد خرت من السماء وسجدوا له، ما علاقتها؟ طيب هذه الرؤية صدقت أم لم تصدق؟ طيب ليس معنى صدق الرؤية أنه فعلا يعني أحد عشر كوكبا تسجد، لا، قلت لكم لتفسير الرؤية قانون لا أعرفه، قواعد لا أعرفها، يعرفها من فتح الله سبحانه وتعالى عليهم. صدق قصة سيدنا يوسف كلها تنتهي لتكون مصداقا لهذه الرؤية. نعم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. قل لي كيف يمكن أن تخضع هذه الظاهرة لتفسير الناحية المادية في حياة الإنسان؟ عندما رأى عزيز مصر الرؤيا العجيبة التي استقدم لها الكهنة والسحرة ومن حوله فلم يستطيعوا أن يعرفوا، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. سمع عن سيدنا يوسف وأنه قد فسر الاثنين نازلين في السجن أحلامهما فصدق تفسير يوسف. أيها الصديق ماذا يوسف؟ أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فسر له سيدنا يوسف قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وفسر له ذلك بأمر سيحدث وأن أعواما من القحط والمحل ستمر على مصر، ومن ثم فإن عليهم أن يدخروا الأقوات اللازمة لتلك السنوات العجاف. حصل هذا، هذا بيان الله سبحانه وتعالى. إذن من عجز أن يجد إطلالة أمام عينيه على العالم، العالم البعيد عن المادة، عالم ما وراء المادة، فليعد إلى الرؤى والأحلام التي يعرفها كل منا، التي يعرفها كل منا، يجد نفسه أمام الدليل العظيم على أنه يسيح في عالم لا حدود له، و العالم المادي فيه كحلقة صغيرة في بيداء واسعة لا حدود له. هذا أمر ألفت إليه أنظار كل من كان متشككا أو مرتابا في الله سبحانه وتعالى. كل منا أيها الإخوة إذا رجع إلى حياته والرؤى التي يتقلب فيها سيجد مصداق ما أقوله لكم. نعم. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نلفت نظرنا، أمر من أمور العقيدة في هذا الأمر، عندما يرى الإنسان رؤيا ويسأل عن تفسير هذه الرؤيا علماء هذا الشأن فيأتي الجواب سيحصل كذا، ستتجه إلى تجارة تكون رابحة، ستتجه إلى طلب العلم وسيؤتيك الله سبحانه وتعالى توفيقا، نعم، ستكسر أسفارك كما حصل لي قبل سنوات طويلة. لم أكن أسافر ولم أكن أكاد أغادر القطر، رأيت رؤيا غريبة لم أعرف تأويلها، رجعت إلى ما يقوله ابن سيرين في كتابه، وإذا به يقول هذه الرؤيا من رآها تكسر أسفاره. تعجبت ولم أكد أصدق، وبعد حين شاء الله سبحانه وتعالى أن تكسر فعلا أسفاري، ولم أكن أتوقع ذلك ولم أكن أعرف هذا أبدا. طيب، وكل منكم أعتقد يستطيع أن يعود إلى شواهد كامنة في حياته من هذا القبيل. على ما يدل هذا في أمور العقيدة؟ يدل على أولا أن هذا كما قال سيدنا رسول الله إلهام أوحاه الله إليك بمقتضى جزء يسير من وحي النبوة، اللي هو واحد من 46 جزء. طيب إذن هذا علم من الله بثه في كيانك، أليس كذلك؟ وهو أمر يتعلق بمستقبل آت لم يقع بعد، لم يقع بعد. إذن الله عز وجل يعرف، علام الغيوب، الله سبحانه وتعالى يعلم ما وقع بالأمس، ويعلم ما يجري اليوم في أنحاء الكون كله، ويعلم ما سيقع غدا بالنسبة لأمورك الشخصية، وبالنسبة للدنيا ولحركة الأفلاك وكل شؤون العالم. وهذا معنى قول الله عز وجل عن ذاته: إن الله بكل شيء عليم. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: عالم غيب الشهادة، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أعتقد أن استنباط هذه الصفة لله من هذا الأمر شيء يعني لا يحتاج إلى بينه، لأنه ما من مؤمن إلا وهو يؤمن ويعلم أن الله علام الغيوب، يعني يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل. قد تتصورون أنه ليس هنالك حاجة إلى تأكيد هذا الأمر البديهي في أمور العقيدة، والواقع فعلا ليست هنالك حاجة بحسب الظاهر. ولكن أيها الإخوة، كما قلت لكم مرارا وأكرر، نحن في عصر يعني توجه السهام من شتى الجهات إلى دين الله عز وجل، من شتى الجهات وبشتى الأساليب وبشتى الأنواع، لكنها جميعا ليست سهام تسفيه للدين، ليست سهام تشنيع على الدين، ليست سهام ادعاء بأن الإسلام غير حق. هذه الطريقة من الحرب انطوت وزال أوانها، وإنما هي سهام عبث بالدين، سهم يتجه إلى الإسلام باسم تعالى ونجدد الإسلام، إسلام عظيم لكنه يحتاج إلى تطوير. نعم، سهم يقول القرآن عظيم، عظيم جدا جدا، حمال لعدة وجوه وصالح لكل زمان ومكان، لكن يجب أن نخضعه في كل عصر لقراءة جديدة متنوعة. سهم آخر، سهم ثالث، نعم، أمور تتعلق بالعقيدة. هنالك من يقول الله عز وجل عادل، صح، عادل، طيب، وللإنسان إذا رأى نفسه قد عصى الله وسمع من يقول إن الله عز وجل يعلم أنك ستعصيه، يمكن أن يقول: يا رب، ما دمت تعلم أنني سأعصي، طيب لماذا خلقتني؟ لماذا خلقتني؟ لا جواب. طيب، هذا الوضع يدل على أن الله قد ظلم هذا الإنسان، ما الحل؟ كيف نفر من هذه المشكلة؟ نفر، هذا ما يقوله بعض الناس اليوم، نفر بأن نقول الله لا يعلم ما سيجري في الغد، يعني الله رأك قد عصيت ولم يكن يعلم أنك ستعصي، طيب ولذلك فهو لا يتحمل جريرة معصيتك. في ناس اليوم الآن باسم التصوف وباسم التزكية وباسم العقيدة يهرفون بما لا يعرفون، ويتلاعبون بدين الله عز وجل بهذا الشكل العجيب الغريب، لكي يفروا من مشكلة جاءت نتيجة جهلهم، جاءت نتيجة أميتهم. طيب، لكي يفروا من هذا الجهل يتلاعبون بالعقيدة ويقولون: فلنحل المشكلة بأن نقول الله يعلم الماضي ويعلم الحاضر لكن لا يعلم الغائب، لا يعلم المستقبل، يعني كالذي يداوي الحمى بالطاعون، كالذي يفر من تحت النقط إلى الميزاب كما يقول المثل العامي. الآن يوجد من يبث في أذهان الناس المسلمين هذا التصور الأرعن. إذن هنالك أمور بديهية، لكن مع الأسف كثيرا ما يصادفني شاب يسألني: هل يطلع الله عز وجل على الغيب؟ عجيب السؤال يسأل هذا. نقول: طيب، إذا كان الباري يطلع على الغيب معناته ظالم، لأنه اطلع على الغيب يعني اطلع على أني سأعصي وتركني لقدري، إذا هو الذي تركني أعصي، إذا فقد ظلمني. طيب الحل أن أقول إن الله لا يعلم، يعني مثل حكايتنا هو لا يعلم. عندما يكون الإنسان جاهلا ويعرف أنه جاهل المشكلة محلولة. أنا مثلا أنا لا أعلم مثلا بالفلسفة، أنا لا علم لي بقواعد علم الاجتماع، لا علم لي بالفيزياء، لا علم لي بالكيمياء، لا علم لي بالطب. في هذه الحالة أقر بجهلي وأسكت لساني عن الخوض فيما لا علم لي به. إذا أصررت أن أتحدث إذا ماذا أصنع؟ أبدأ فأتعلم. أنا لا أعلم عن الفلسفة الوجودية شيئا، إما أن أسكت، وإما إذا أردت أن أتحدث ينبغي أن أعكف على دراسة هذه الفلسفة 6 أشهر أكثر، عاما كاملا، ثم أتكلم. أليس كذلك هذا الأمر؟ أنا مو في الأول 60 كنت أدرس في دار المعلمين بدمشق، وذات يوم كنت في مجلس المدرسين، أحدهم تكلم بكلمة عن الفلسفة الوجودية، ولم أكن قد درستها، ولكني كنت أحفظ خطوطا عريضة جدا خلاصات لها. قلت له الوجودية عبارة عن خلط باطل وفلسفة خرافية باطلة. قال لي هذا الذي خاطبته بهذا الكلام، وهو أظن حي يرزق، قال لي يا فلان ماذا درست من الوجودية؟ أيقظني سؤاله هذا إلى جهلي. قلت ولا شيء، عبارة عن كلمات عابرة سالة. قلت لك حق، ما ينبغي أن أخوض في شيء لا أعرف. وعدت فأخذت أدرس الوجودية من ينابيعها، بدءا من سيرين كيرك جورد الأب الروحي للوجودية إلى عبد الرحمن بدوي الوجودي العربي المصري المعروف تماما. بعد ذلك سمحت لنفسي أن أتكلم في الوجودية وكتبت فيها أيضا كذلك. طيب عندما يكون زيد من الناس أميا لم يدرس شيئا في علم العقيدة في الفلسفة الإسلامية، لم يغص في قواعد علم العقيدة، لا فيما يتعلق بآيات القرآن، ولا فيما يتعلق بالأحاديث النبوية، ولا فيما يتعلق ما وراءها من القواعد الفلسفية التي تخدم العقيدة الإسلامية، عندما أكون غير عالم بهذا كله هل يجوز لي أن أخوض في هذا الموضوع؟ إذا جاءني شاب بمجرد أنني أحمل سبحة وأنني أذكر الله شيئا وأنني قد أخذت طريقة على زيد من الناس، قال لي أنا أسألك، أنا ارتكبت المعصية الفلانية أليس الله عالما أنني سأرتكبها؟ قلت له نعم عالم. طيب إذا كان عالما أنني سأفعل هذه المعصية لماذا خلقني؟ لماذا تركني هكذا؟ طيب والله مشكلة وقعت في ذهني، هل يجوز لي وأنا لم أدرس هذا العلم من مصادره أن أختلق من عندي حل من داخل ظلمات جهلي المتراكم وأميتي وعدم علمي؟ يلا بحكي له الكلام اللي بيطلع من تمي. فكرت هيك قلت له أحسن شيء له تاري أنا غلطان، لا الله ما كان بيعرف. الحل هو أن رب العالمين لا يعلم ماذا ستصنع، مشان سكته. هل الدين كرة يا أخي تقذفها بقدمك أن ذهبت لا حرج؟ هكذا يهون الدين على لسان الإنسان؟ تعلم. وهذا يسوقني إلى الجواب في الواقع، كأني بكم تقولون حقا، يعني الإنسان قد يسأل هذا السؤال. أنا أجبت عن هذا السؤال إجابات شفهية متكررة، ثم شرحت ذلك شرحا موسعا مبسطا في كتابي الإنسان مسير أم مخير، وأوضحت عرضت لهذا السؤال وعرضت لجوابه البين الواضح الواضح. نعم، فمن كان يستشكل فليقرأ فليقرأ. نعم طيب. طيب الآن أنا أقول لهؤلاء الذين يبثون في أذهان الشباب الذين يحضرون حلقاتهم هذه العقيدة الباطلة والعياذ بالله، ماذا يصنعون بقول الله سبحانه وتعالى؟ نعم، إن الله بكل شيء عليم، أليس الغيب من الأشياء؟ إن الله بكل عالم غيب السماوات والأرض. ما الغيب؟ الغيب شيء الذي لم يحدث بعد. طيب، فعل الإنسان من يخلقه؟ الله عز وجل. الله هو الذي يخلق فعل الذي سأفعله غدا، إذن الباري عز وجل يعلم ماذا سيفعل، أليس كذلك؟ أما إن أردت أن تقول كذلك الفعل الذي يصدر مني ليس بخلق من الله وإنما هو بخلقي، حتى تحل مشكلة ثانية، إذن فأنت أبطلت كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه يقول عن ذاته خالق كل شيء. نعم، والله هو الخالق لنا والخالق لأعمالنا. نعم، فإذا كنت تستشكل طيب كيف يثيب الله عز وجل إنسانا على فعل الله خالقه، أو كيف يعاقب الله إنسانا على فعل الله خالقه؟ نقول تعلم، رد إلى علم العقيدة الإسلامية، فاعكف على دراسة هذا من ينابيعه، عندئذ تعلم الجواب وتعلم أن لا إشكال، أن لا إشكال بشكل من الأشكال. ولكن هؤلاء الناس بمقدار ما يتبجحون بجهالتهم وأميتهم، بمقدار ما ينهالون نعم تنقيصا وتسفيها لكتب العقيدة. نعم، سمعت درس مسجل لأحدهم يقول هذه الكتب كتب العقيدة كلها كتب تافهة، كلها كتب كذا، كلها كتب كذا. إذن نأخذ ديننا من فمك يا أيها الجاهل؟ هذا شيء ينبغي أن تتنبه إليه تنبها جيدا أيها الإخوة. أنا بوسعي أن أشرح لكم وأفتح لكم ملف الحديث عن عدالة الله سبحانه وتعالى عندما علم أنك ستعصيه غدا، ثم تركك ولم يصفد يديك بالأغلال لتفعل ما تشاء حسب حريتك. لا يشوب هذا عدالة الله بأي شائبة بشكل من الأشكال، ولكننا بصدد شيء آخر الآن. نعم نعم، ثم أقول بقطع النظر عن هذا كله في فصل في كتابه الإنسان مسير أم مخير، عنوانه منطق العبودية. منطق العبودية، لا يمكن لمنطق العلم أن يشفي الغليل إلا إذا توج بمنطق العبودية. أنت من؟ عبد مملوك لله أم مملوك لنفسك؟ أنت مملوك لله، لا شك في هذا ولا ريب. المالك يفعل بملكه ما يشاء، يتصرف بمملوكه كما يشاء. إذا كان زيد من الناس يقال أنه يملك دابة، بيذبحها بيخليها بيبيعها، ما حدا بيقدر يعترض عليه، في حين أنه هو مالك حقيقي لها. مو مالك حقيقي لها، المالك الحقيقي لكل شيء واحد لا ثانية له، وهو ربنا الله جل جلاله. طيب المالك المجازي يقول لنا أنا أفعل بملكي ما أشاء، هذا بيتي يا أخي، بهدمه بحطه بخليه بجمله برفعه بوطيه، طيب بيتي، في حين أنه ليس ملكه وإنما هو ملك الله. أليس للمالك الحقيقي أن يفعل؟ نعم، له الحكم وإليه ترجعون. نعم، الله سبحانه وتعالى يقضي ولا راد لقضائه. كيف يكون إنسان يعد نفسه من المتصوفة ومن الذاكرين ثم يجهل أنه عبد مملوك لله يفعل به ما يشاء؟ نعم، لا راد لحكم الله سبحانه وتعالى. طيب، لو أن الله عز وجل قضى أن يعذب كل عباده الصالحين وغير الصالحين والمخلصين وغير المخلصين الطائعين والعاصين. هل تستطيع أن ترفع على هذا الإله دعوة؟ هل تستطيع أن تنتقده في هذا الأمر؟ يعني شو بقى بإيدك؟ قال لا هذا ظلم. سبحان الله، الجهل ماذا يصنع؟ ما الظلم؟ الظلم فيما أجمع عليه العلماء جميعا، تصرف الإنسان في ملك غيره بدون إذنه، هذا هو الظلم. فأنا إذا تصرفت بملكك بدون إذنك فقد ظلمتك، تصرفت بمالك، ببيتك، بأواعيك، بحياتك، بجسمك وبدون إذنك، فأنا إذن ظالم. طيب إذن الظلم تصرف الإنسان في ملك غيره بدون، هل يصدق هذا ظلم على الله؟ لك في شيء مو ملك لله لحتى يتصرف فيه بدون إذن صاحبه؟ العبد وما ملكت يده لسيده. نعم، حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب هنا ما الموقف؟ الموقف أن يقول الإنسان اللهم إني عبدك، رضيت بحكمك ورضيت بقضائك، نعم لا مفر منك إلا إليك، أفر من سخطك إلى الالتجاء برحمتك، وأنت تفعل بما تشاء، لا راد لحكمك. أين أنت من منطق العبودية؟ ذكر الله ماء لنبات هذه العبودية، كثرة التسبيح ماء لاستنبات هذه العبودية، قيام الليل وسيلة لاستنبات هذه العبودية. نعم، الإنسان لا يبلغ رضا الله عز وجل إلا أن يكون هكذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أي أنت عندما تطيع الله من أجل أن تنال جنتك، ما ينبغي أن تساوم الله كما يساوم الزبون تاجر. أبديش البضاعة والله 100 ليرة، تفضل هاي 100 ليرة صارت البضاعة ملكي. ايه الجنة شو حقها؟ والله انك تصلي باليوم 5 مرات وتسبح كذا وتقرا كذا، خلاص صليت وسبحت عملت، اعطيني بقى الجنة صارت ملكي. لا مو هيك. هل علاقتك بالله هكذا؟ ابدا. هذا واجب كلفك الله به تؤديه، اما الثواب فبمعض فضله. ولو ان الله أراد أن يعطيك جنة مقابل حقوقه التي أديتها، والله لو أنك وضعت رأسك على الأرض ساجدا منذ ولدتك أمك إلى أن تنتقل من هذه الدنيا لن توفي مقدار طرفة عين النعمة. ولو أنك ألهجت لسانك بتسبيح الله عز وجل منذ أن تحرك لسانك بالنطق إلى أن استلب الله منك النطق عند الموت، والله لن تؤدي حق نعمة هالنور هالنور هذا. ولو أنك ذوبت كيانك كله في سبيل أداء العبادات والواجبات ما بتأدي حق السمع حق البصر. إذن لما بدك تجي تقول البيض البيض أنا هي عطيتك طاعة أعطيني الثواب، لا لا ما بيطلع لك شيء ما بيطلع لك شيء. نعم، إذن الثواب الذي يكرمك الله عز وجل به مقابل كرمه، أما صلاتك أما ركوعك أما سجودك فإعلان عن عبوديتك، أمرك تطيع نهاك تنتهي. نعم، ثم إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فالإنسان الذي يصطبغ بهذه العبودية ويقول يا رب أنا مستسلم، إن عذبتني أنا عبدك، إن ابتليتني أنا عبدك، إن أكرمتني أنا عبدك، وأنا راض بحكمك، فأنت في هذه الحالة إن شاء الله تعالى ستكون في مأمن من عذابه. أما الإنسان الذي يضع نفسه مع الله على مائدة مستديرة ويقول أنا صليت أين حقي؟ أنا فعلت. طيب أنا أنت تعرف أنه بكرة بدي أعصي، ما أنت تعرف ليش خلقتني؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى يعلم أنك ستكفر ربما ويخلقك ويترك ويتركك لكفرك، حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم لما كفرت أو أشركت أو عصيت، عصيت باختيارك أم بضغط وإجبار من الله؟ باختيارك، سواء علم أم لم يعلم. علم الله أنك ستعصيه باختيارك، علم الله أنك ستختار الطاعة بملء حريتك، فحريتك هي مناط الثواب والعقاب، اختيارك هو مناط الثواب والعقاب. ليش ما بتحكي هالحكي لما بتطيع؟ تمام، الله سبحانه وتعالى عالم بأنك ستطيعه، كان ممكن ما يخلقك. نعم، فالباري سبحانه وتعالى خلقك ومتعك بالاختيار ومتعك بالحرية وأقدرك على اتخاذ القرار، وقال هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، فاختر ما يحلو لك. وقد علم الله أنك ستختار هذا الطريق أو ستختار هذا الطريق أو ستختار يوما هذا ويوما هذا، علم الله أنك ستفعل هذا باختيارك، ما الإشكال؟ أين هو الظلم؟ هذا بالإضافة إلى أن الله لو زجك زجا في المعاصي لا تستطيع أن تنتقد على الله. قلت أنا مرة في بعض كتبي، قلت تصور وتخيل في إله تاني في مملكة أخرى تلجأ إليه، تصير مثل لاجئ سياسي عنده مشان ترفع دعوة من عند ذاك الإله على رب العالمين، ليش زجني في الكفر؟ في إله تاني؟ طيب إذا لا إله في الكون إلا إله واحد، طيب إن فررت منه لترفع دعوة عليه إلى من؟ إليه. إذا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نعم، إذا الرؤيا الصادقة أيها الإخوة إطلالة على عالم الغيب، وعالم الغيب يأتيك علمه من قبل علام الغيوب الذي يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، والحمد لله رب العالمين.